Dani Dana yo Dana. Dani Dana yo Dana. Dana yo Dana. والمحبة من الله. يا بدر صدرني الحمولة الثقيلة من صرف المحبة صرت أغني على الله. يا بدر صدرني الحمولة الثقيلة من صرف المحبة صرت أغني على الله. يا زماني كفاني ليه حظي جفاني. يا زماني كفاني ليه حظي جفاني. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. والمحبة من الله. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. والمحبة من الله. صاحبي ضاق مني يوم رحت اشتكي له زودي صده وقال لي المحبة من الله. صاحبي ضاق مني يوم رحت اشتكي له زودي صده وقال لي المحبة من الله. خاطري كم بكاني واشتكيت وشكاني. خاطري كم بكاني واشتكيت وشكاني. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. والمحبة من الله. داني دانا يو دانا. دانا دانا يو دانا. والمحبة من الله. صد عني هجرني رغم صده أجيله واطلب العذر لكن ما قبل عذري والله. صد عني هجرني رغم صده أجيله واطلب العذر لكن ما قبل عذري والله والله. يا فؤادي عساني أرد للي نساني. يا فؤادي عساني أرد للي نساني. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. داني دانا يو دانا. والمحبة من الله.